Book 2 94 94 94 Conjunção 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Espere até que a chuva pare. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Espere até eu acabar. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Espere até ele voltar. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Vou esperar até que o filme tenha acabado. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Vou esperar até que o semáforo fique verde. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Quando você sairá de férias? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Ainda antes das férias do verão? حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. Sim. Antes das férias do verão começarem. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Conserte o telhado antes que comece o inverno. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Lave as mãos antes de se sentar à mesa. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Feche a janela antes de sair. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Quando você volta para casa? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Depois das aulas? هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Sim, depois das aulas terem terminado. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.